أفاتخذتم من دوني أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء قل هل يستوي الأعمي والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد وهو الواحد قل الله خالق كل شيء خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله العظيم ربنا يكرمك ربنا يكرمك الله